لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 12، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: متفق عليه. هذا الحديث يتناول مسألة متعلقة بالصيام، وهي مسألة الوصال وحكم الوصال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا، ما هو الوصال؟ الوصال هو أن يواصل الصائم الصيام إلى اليوم التالي من غير أن يطعم بين اليومين، يعني لا يفطر ولا يتسحر، فيواصل اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه الصحابة رضي الله عنه يفعل فعلوا. وهذا حال الصحابة، الاقتداء عندهم يعني ضربوا أروع المثل فيه. فلما فعلوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يشق عليهم. والعلماء اختلفوا هل الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث أقوال: قول قالوا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحرم على غيره، وده قول الجمهور، قالوا أنه يحرم الوصال على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقول آخر قالوا أنه يجوز، أنه يجوز بدليل أنه تركهم يواصلون وما عزم عليهم. وقول ثالث توسط بين القولين، ولعل هذا هو الأرجح، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه، وهو أن الوصال الذي يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصال حتى السحر، الوصال حتى السحر فقط، يعني يواصل لا يأكل يعني المغرب، ولكن عند السحور يأكل ثم يصوم بعد ذلك. وهذا الذي يحمل عليه وصال بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه واصل الصيام 15 يوما. وعليه الجمع بين الأقوال اللي هو القول الثالث، أنه هو الوصال مطلقا منهي عنه ويحرم على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ولستم كمثلي، أو وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ويطعمني ويسقين مش طعام، وإلا ما كان صائما، إنما يغذيه سبحانه وتعالى ويغذي قلبه بمعارف يعني وحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته، ومن معارف الوحي ما يغذي به قلبه، فيستغني عن الطعام والشراب. وده أمر يعني مستوعب. المحبين لما الواحد فيهم بيقعد مع حبيبه بينسى الدنيا كلها، بينسى الأكل وينسى الشرب وينسى كل حاجة. ولذلك ده أمر مش غريب إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بما يغذي الله عز وجل به روحه ونفسه وقلبه، فلا ينشغل بطعام ولا شراب، ولا يشعر أصلا بحاجته إلى طعام ولا شراب. وكما أكرر مع الفارق، المحبين لما بيعودوا مع بعض بينسوا الأكل أصلا، يعني بيسيبوا الأكل. يعني ممكن واحد يقعد مع حبيبه يعني، أو رجل مثلا يحب مثلا امرأة، ممكن يقعد معها والأكل قدامهم لغاية ما يقعدوا 10 ساعات حتى، ولا جم جنب الأكل ولا قربوا ناحيته حتى. ليه؟ خلاص كل واحد يوم شبعان بحبيبه. فكيف ب يعني سيد يعني المحبين لربه سبحانه وتعالى إذا غزي قلبه بأعظم ما يغزى به يعني القلوب والنفوس والأرواح. قال الإمام الحافظ رحمه الله قال عنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يؤكد على أن الصائم وأن الصوم له غاية عظيمة وهي تهذيب النفوس. وأما الذي يعمل بالزور ويقول الزور ويجهل ونحو ذلك فهذا ليس بصائم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا الذي من أجله شرع الصيام. الصيام شرع لأجل تهذيب النفوس وتهذيب الأخلاق. أي نعم. ولذلك هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يعمل بالزور ولا أن يقول الزور ولا أن يرتكب ما ينافي الصوم من الجهة الأخلاقية والمعنوية. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن بيان الحكمة من الصوم هي اجتناب هذه الأشياء الثلاثة قول الزور والعمل به والسفه. وأن من أعظم حكم الصوم مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة على الخصوص. وأن لهذه الأشياء الثلاثة أثرا بالغا في الصوم. وجمهور أهل العلم على أنها تحرم لكنها لا تبطل الصوم. لكن أجر الصوم في الحقيقة يعني نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. يعني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم في رمضان ويباشر وهو صائم في رمضان ولكنه أملككم لإربه. الإرب يعني هو حاجة الإنسان ل يعني القضاء للوتر حاجة الإنسان للجماع يعني حاجة الإنسان للجماع. وقيل الإرب يقصد به عضو الإنسان. فكان أملككم لإربه يعني لشهوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يتناول مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة القبلة والمباشرة للصائم. هذا الحديث على ظاهره يدل على جواز القبلة والمباشرة للصائم. قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وللعلماء تفسير واسع جدا في هذه المسألة وخلاصته أنه يجوز للصائم القبلة والمباشرة ولو كان شابا. ولو كان شابا يجوز له ذلك لأن بعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ. والأدلة على ذلك أيضا وردت ومنها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال سل هذه. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم أمه نفسها وهو شاب. فهذا دليل على أنه يجوز للشاب. خلاصة كلام العلماء في القبلة أن القبلة والمباشرة تجوز للصائم لكنها تكره في حق من يخشى عليه ألا يملك إربه وأن يسترسل فيفسد بذلك صومه. فهذا يكره في حقه. ولذلك الشباب يعني أقرب إن هم لا يملكون إربهم. ولذلك الأحسن للشباب أنه يتجنب ذلك. أما إن كان يملك إربه ف فلا بأس بذلك. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذه مسألة تتعلق أيضا بالصيام، وهي مسألة الحجامة للصائم. ما هو حكم الحجامة للصائم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وخصوصا مع تعارض الأحاديث في هذه المسألة. فهذا الحديث فيه عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فيه دليل على جواز الحجامة للصائم وكذلك المحرم. الحديث الآخر قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. فشداد بن أوس رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أفطر الحاجم والمحجوم. تمسك بهذا الحديث من قال بأن الحجامة تفسد الصوم، واختلف العلماء في ذلك. وخلاصة في الحقيقة هذه المسألة أن الأرجح فيها أن الحجامة لا تفسد الصوم، لا سيما الحجامة في هذا العصر صارت حجامة متقدمة جدا، ما فيهاش لا شفط دم ولا كذا ونحو ذلك. لكن إذا كان الاحتجام للصائم يضعفه ويخشى عليه فساد صومه، فتكره له الحجامة يعني وهو صائم، تكره له الحجامة وهو صائم. أما إن كان لا يخشى عليه فلا بأس ولا حرج في ذلك. واستدل من قال بهذا القول أيضا بمثل هذا الحديث الآتي، وإن كان اختلفوا في سندهم. قالوا: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال: وكان أنس يحتجم وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال: رواه الدارقطني وقواه. فاللي قوى هذا الحديث قال هذا الحديث فاصل في المسألة، واللي ضعف الحديث تمسك بأن الحديث الذي يعني فيه أفطر الحاجم والمحجوم متأخر عن حديث ابن عباس ونحو ذلك. لكن خلاصة هذه المسألة أن الأرجح أن الحجامة لا تفطر، وأن الحجامة تكره في حق من يخشى عليه الضعف، من يخشى عليه الضعف. لأن مسألة القيء مثلا، القيء يفطر عمدا ولا يفطر بغير عمد. لماذا؟ لأنه يخشى على الصائم الضعف من ذلك. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال: رواه ابن ماجه. هذا الحديث، وهذا الحديث قال الحافظ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، هو حديث ضعيف. لكن هذه المسألة أيضا كما قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. طيب حكم الاكتحال للصائم اختلفوا أيضا في ذلك، والأرجح أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. فحتى وإن كان هناك بين العين وبين الحلق قناة يجد بسببها الصائم طعم الكحل أو أثر الكحل في حلقه، فهذا الأمر شيء يسير جدا، يعني أثر الاكتحال شيء يسير جدا. فالعلماء قالوا يقاس على ما يعفى عنه من آثار المضمضة والاستنشاق. ما هو المضمضة والاستنشاق؟ بتبقى الفم من جوه، من جوه ما هو في ماء، أثر المضمضة نفسها، وده بيعفى عنه باتفاق العلماء وعليه، فهذا شيء يسير يعفى عنه. وعليه قالوا بقطرة الأنف وكذلك قطرة الأذن ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها يعفى عنها، كما يعفى عن اليسير من الماء الذي يتبقى من المضمضة فهذه نحوه، وكذلك بخاخ الربو سواء في الفم أو بخاخ الأنف، كل هذا بإذن الله يعفى عنه، كما يعفى عن ما يعني بقي من أثر المضمضة في فم الصائم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه. قال: وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وهو صحيح. فهذا الحديث أيضا يتناول مسألة، وهي حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان. فنص الحديث يدل على أنه لا يفسد صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. الله عز وجل من عظيم رحمته أنساه، لأنه ربما كان يوشك أن يجد مشقة شديدة ونحو ذلك فينسيه الله حيث يأكل ويشرب وهكذا. قال: وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو الصحيح، وهو صحيح. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال: رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. قال: وأعله أحمد وقواه الدارقطني، وهو كما قال الدارقطني رحمه الله. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن من ذرعه القيء لا يفسد صومه، أما من تعمد القيء فيفسد صومه. نعم. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه لفساد صومه، فسد الشرع هذا الباب، إنه منعه من أن يستقي. أين؟ ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ليفتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من المدينة متوجها إلى مكة ليفتح مكة سنة 8 من الهجرة. قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم، منطقة في الطريق بين مكة والمدينة. فصام الناس لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم صائم. قال: ثم دعا بقدح من ماء فرفعه قدام الناس كلهم، ثم نظر الناس إليه فشرب حتى يقتدي الناس به. قال: ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا الحديث يتناول مسألة الصوم في السفر، الصوم في حق يعني المسافر. ظاهر هذا الحديث استدل به من قال بمنع الصوم للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالمعصية، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني الذين صاموا. وجاءت أحاديث أخرى تدل على جواز الصوم، وأنه هو صلى الله عليه وسلم صام وأباح لأصحابه الصيام، يعني قال وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، نفس الرواية يعني. قال: وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. قال: وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. يعني ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم الصيام والفطرة في السفر، ف فهذه المسألة بين العلماء يعني تكلموا فيها واختلفوا فيها. خلاصة يعني القول في هذه المسألة والله أعلم قول من قال بأن الصوم للمسافر أفضل ما لم يشق عليه، والفطر له أفضل إذا كان يشق عليه، والأمر في حقه يستوي إذا كان المشقة وعدمها تستوي. يبقى الأصل إنه الصائم يجوز له الفطر، وفي ذات الوقت أيهما أفضل؟ إن كان لا يضره الصوم فالصوم أفضل، لأنه في إبراء للذمة والتعديل ببراءة الذمة. ثم كذلك حتى لا يبقى الإنسان بعد رمضان وربما يشق عليه الصيام بعد رمضان، وقد قال ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصة المسألة، أن الصوم أفضل ما لم يكن فيه مشق. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، فهذا محمول إما على أنه لما فعل أراد أن يقتدي الناس به فلما ترك بعضهم فوصفهم بالعصيان، أو كما قال العلماء أيضا أن هذا محمول على أن الناس قالوا له إن الصيام قد شق على الناس فأفطر، فهؤلاء لما صاموا تحملوا مشقة شديدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم وقال أولئك العصاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هو يشير إلى قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز هؤلاء يطيقونه، يعني يطيقون الصوم بمشقة، فهؤلاء رخص الله عز وجل لهم في أنهم لا صيام عليهم ولا قضاء عليهم، وعليهم أن يخرجوا مكان كل يوم طعام مسكين، أن يطعموا كل يوم مسكينا وعليه. فالشيخ الكبير المرأة العجوز الحكم بالإطعام باقي في حقهما، باقي في حقهما. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعت امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني في رواية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بالجلوس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق المكتل زنبيل يعني فيه تمر، فقال تصدق بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المكتل، قال له خد الشوال ده أو الأفة دي، خد التمر اللي فيها ده تصدق به، يعني ماذا؟ أدي به الكفارة التي عليك. فقال الرجل أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا رضي الله عنه وأرضاه. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال رواه السبعة واللفظ لمسلم. الرجل رضي الله عنه كان داخل عنده استعداد يعمل أي حاجة، وانت يا رسول الله مرني، ثم لما وجد التيسير في الشرع فإذا به يطمع في تيسير الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه التمر يقول له روح كفر به. فقال أو على أحوج منا، ده احنا فقراء جدا يا رسول الله، ده أنا أفقر واحد في المدينة ما بين لابتيها اللي هم الحرتين يعني في المدينة، ما فيش حد أفقر منه. قال خذه أطعمه لأهلك. هذا الحديث فيه كفارة المجامع في نهار رمضان، يعني إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة على هذا النحو، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يبقى الثلاث حاجات دول على الترتيب، على الترتيب، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لمن قال إنه على التخير. طيب هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأجل أن يتصدق، ثم بعد ذلك قال أعلى أفقر مني، ثم أخذها ومشي. هذا الأمر أوجد خلافا أيضا بين العلماء، فمنهم من قال أن الكفارة تسقط بالعذر وهو عدم القدرة على أدائها والفقر نحو ذلك، وهذا في الحقيقة غير صحيح. والصحيح أن الكفارة تبقى في الذمة، وأن الرجل هذا بقيت الكفارة في ذمته. والدليل على أنها واجبة عليه ولم تسقط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الأحوال الثلاثة كلها لآخرهم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، قال لا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد يعني سقطت عنك، لا، بل قال اجلس. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر أعطاه، فهذا يدل على أنها واجبة على الفقير. طيب هو الراجل ما أخذها ومشي، أيوة لأنه فقير جدا، وبقيت في ذمته، بقيت في ذمته وعليه، فتبقى الكفارة في ذمة يعني من عجز عن أدائها بعد الفعل. مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة هل المرأة عليها كفارة، أيضا اختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال في ذلك أن المرأة ليس عليها كفار. منهم من قال إن كانت مطاوعة فعليها، وإن لم تكن فلا، ومنهم من قال عليها الكفارة مطلقا، لكن الأرجح أنها ليست عليها الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنها، ولا سأل هل كانت مطاوعة ولا غير ذلك، ولا سأل هل كانت كذا ولا كذا، ما كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم، وعليه فإنها لا شيء عليها، وأن هذا أمر يعم جميع النساء سواء مكرهة غير مكرهة فلا شيء عليها. ولو احتاطت المرأة ولا سيما إن كانت مطاوعة فضلا عن أن تكون هي الداعية، طب هيقول بعضهم طب ما إن كانت هي الداعية خلاص كده تخرج من الموضوع، لا، هي آثمة، يلزمها التوبة والاستغفار، هي آثمة إن كانت هي الداعية. بل وإن كانت مطاوعة لا يجوز لها أن تطاوعه، وعليها أن تنكر عليه وتمتنع، ويحرم عليها مطاوعته في ذلك. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله، وهذا آخر حديث في الباب، قال وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، قال متفق عليه. هذا الحديث يتناول مسألة، وهي من أصبح جنبا فلا شيء عليه، من أصبح جنبا لا شيء عليه. والدليل قول عائشة كان يصبح جنبا من جماع يعني من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الصائم إذا أصبح جنبا سواء من جماع أو احتلام فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا يعني يطلع عليه الفجر وهو لسه ما اغتسلش صلى الله عليه وسلم، يوم يغتسل ويخرج للصلاة. نعم. قال زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، يعني هذا تنبيه على أنه لا يفسد صومه ولا يؤثر على الصوم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال متفق عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث يتناول مسألة الصوم عن الغير، الصوم عن الغير. فظاهر الحديث ونص الحديث يدل على جواز الصوم عن الغير، من مات وعليه صيام فصام عنه وليه. والخلاف بين العلماء في صيام الكفارات ونحو ذلك، فالأرجح أن كل الصيام الواجب، فإنه يجوز للولي أن يصوم عنه. كل الصيام الواجب يجوز للأولياء أن يصوموا عن وليهم إن مات وعليه صيام، ويجوز لهم الإطعام أيضا، يعني لو أنهم اختاروا الإطعام فلا حرج ولا بأس، ويجوز أن يقسموا الكفارة بينهم كان من حيث الصيام أو من حيث الكفارة. يعني نقف على باب صوم التطوع وما نهي عن صومه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.